بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى، وقفنا في المرة الأخيرة عند السؤال 34 بعد 100: ما دليل الإيمان بالشفاعة؟ وممن تكون؟ ولمن تكون؟ ومتى تكون؟ والسؤال الذي بعده كذلك في نفس المسألة، وهو: كم أنواع الشفاعة وما أعظمها؟ وذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى جوابا ملخصا أجمل فيه هذه المسألة، وهي مسألة عظيمة، هي مسألة عظيمة، مسألة الشفاعة، وهي من المسائل الاعتقادية المهمة، لا سيما وأنه قد انحرف في هذه المسألة من انحرف من أهل البدع والزيغ. ولذلك اعتنى أهل السنة والجماعة ببيان هذه المسألة وتفصيلها في مصنفاتهم، ولا سيما التركيز على المسألة الكبرى في الشفاعة التي ضل فيها أهل الزيغ والضلال. لكن قبل أن نفصل حول ذلك، نتكلم أولا عن معنى الشفاعة وأقسام الشفاعة عموما، ثم نسير مع جواب الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. لكن في أول كلامه قال: فقد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة، قال: بقيود ثقيلة. فهذه العبارة من الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في أول الكلام تدل على أهمية هذه المسألة، إذ أنه يقول: قد أثبتها الله في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة. فإذا كانت قيود المسألة ثقيلة، فما بالك بالمسألة نفسها؟ إذن فالشفاعة أمر عظيم ومسألة عظيمة، وبيانها ومعرفة فضلها لا بد للمسلم أن يتعرف عليه. فهذا باب ابتداء من أبواب الرجاء، هذا باب ابتداء من أبواب الرجاء، يعني من أبواب الرجاء التي يتعبد بها المسلم لله عز وجل. وثم بعد ذلك هي مسألة من مسائل العقيدة المهمة. لكن كما ذكرنا، نبدأ ببيان معنى الشفاعة من حيث اللغة ثم نبينها شرعا. أما اللغة فالشفاعة كما هو ظاهر من يعني الاسم مأخوذة من الشفع، والشفع ضد الوتر، والوتر هو الفرد، هو الفرد، والشفع هو المثنى والمزدوج عموما. ولذلك الشفاعة هذا معناه اللغوي، يبين لك كذلك المقصد الشرعي. فهي في الشرع يقصد بها الوساطة، الوساطة يوم القيامة في أمور مخصوصة سيأتي الكلام عليه. وعلى المعنى العام أي الشفاعة في الدنيا وفي الآخرة، هي الوساطة في قضاء الحاجات، الوساطة في قضاء الحاجات، يعني تكون بين طرفين وبين جهتين، فيتدخل شافع لأجل أن يجلب لمشفوع له خير ومصلحة عند المشفوع عنده. إذن الشفاعة لها أطراف ثلاثة، سواء في الدنيا أو في الآخرة، شافع ومشفوع عنده ومشفوع فيه، شافع ومشفوع عنده ومشفوع فيه. ولذلك فالشفاعة أيضا على نوعين، شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق، شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. أما الشفاعة التي عند الخلق فهي كذلك على نوعين. إحنا المعني بكلامنا هذا الشفاعة عند الله، هذا الباب يعنى بالكلام عن الشفاعة عند الله، لكن لابد أن نبين بين هذا الكلام أيضا الشفاعة عند الخلق، لأجل أن تفهم الفرق ولأجل أن تعرف كذلك وجه الخطأ الذي وقع فيه بعض الناس بالخلط بين النوعين. فكما ذكرنا فالشفاعة على نوعين، شفاعة عند الله وشفاعة عند الخلق. أما الشفاعة التي عند الخلق فهي كذلك على نوعين. النوع الأول شفاعة حسنة، شفاعة حسنة. النوع الثاني شفاعة سيئة. أما الشفاعة الحسنة فهي أن يشفع المخلوق لمخلوق في منفعة وخير، في منفعة وخير، وهذا أمر مستحب، أن تشفع لأخيك عند الآخر الذي له عنده مصلحة أو نحو ذلك بالحق لتجلب له خيرا، فهذه شفاعة حسنة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان رسوله ما شاء. اشفعوا تؤجروا، يعني الإنسان إذا شفع لأخيه في أمر من الخير وشفع بخير هذا يؤجر عليه، هذا يؤجر عليه، كأن تجلب له كما ذكرنا مصلحة ونحو ذلك. على سبيل المثال التزكية العلمية مثلا، التوصية مثلا على طالب علم عند عالم آخر نحو ذلك، هذا نوع من الشفاعة، فهو يشفع له عند الآخر لأجل أن ينال من الآخر خيرا معينا، هذه شفاعة حسنة. كذلك في أمور الدنيا عموما، كأن يكون مثلا طرف له عند أخيه حق أو مطلب أو نحو ذلك، كما شفع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عند الغرماء، كانوا يهود وغير يهود، شفع النبي صلى الله عليه وسلم لجابر عندهم أن يعني يتركوا شيئا من دين أبيه. كذلك كشفاعته صلى الله عليه وسلم مثلا عند بريرة لكي تبقى مع زوجها العبد مغيث، وهكذا، فهذه شفاعة حسنة. وهذه شفاعة كما ذكرنا مع من؟ مع الخلق. والنوع الثاني مع الخلق شفاعة سيئة، وهو أن يشفع فيما حرمه الله سبحانه وتعالى أو بما حرمه الله سبحانه وتعالى، كالشفاعة في تعطيل أحكام الله وإسقاط الحدود ونحو ذلك. ومثاله لما جاء أسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة التي كانت تجحد المتاع، قال: يا أسامة، أتشفع في حد من حدود الله؟ وذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على بطلان هذه الشفاعة. إذن هذه الشفاعة عند الخلق، إنك تشفع إما شفاعة حسنة وإما شفاعة سيئة. أما الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى فلا تكون إلا بالخير وفي الخير، لا يجرؤ إنسان ابتداء أصلا أنه يشفع في شر أو في باطل عند الله يوم القيامة. لماذا؟ لأن الشفاعة عند الله عز وجل لها شرطان أو ثلاثة شروط على حسب ما يرتبها بعض العلماء. الشرط الأول الإذن، الشرط الثاني الرضا، الشرط الثاني الرضا، وهذا ما يأتي تفصيله في جواب الشيخ رحمه الله تعالى. فالشرط الأول الإذن، الشرط الثاني الرضا، الشرط الثالث كون المشفوع فيه أهلا للإيش؟ للشفاعة. كون المشفوع فيه أهلا للشفاعة، يبقى الإذن والرضا بعض العلماء بيعتبرهم إيش؟ شرط واحد. ما هو إذا رضي الله عن شافع أذن له في ذلك، بعضهم يعتبرها اثنين زي الشيخ حافظ حكم يونا، الإذن شيء وأنه يرضى عن الشافع شيء آخر. فالله يأذن ثم يرضى لبعض الشافعين، ثم بعد ذلك لا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضاه الله عز وجل وهم أهل الشفاعة وهم أهل التوحيد. أما الكفار فلا شفاعة لهم. هذه العبارة التي قلتها هي مجمل الكلام في مسألة الشفاعة. ونذكر شيئا من التفصيل من كلام الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى. قال: قد أثبت الله عز وجل الشفاعة في كتابه في مواضع كثيرة بقيود ثقيلة. علمت ما هي القيود؟ ما هي؟ شروط الشفاعة، شروط الشفاعة التي هي بإجمال. عايزين حد من وراء؟ تفضل. اي نعم، بالفعل هذه القيود التي اشار اليها، او هذه الشروط التي اشار اليها المصنف بقوله قيود. قال: بقيود ثقيلة، واخبرنا تعالى انها ملك له ليس لأحد فيها شيء. ودي عبارة فيها معنى قوي جدا وعظيم جدا لابد أيضا أن يعلم، وهو أن الشفاعة ملك له سبحانه وتعالى، لا يملك أحد يوم القيامة ذلك إلا هو. أما في الدنيا قد يعتدي الناس على الكبراء والملوك بطلب الشفاعة، قد يعتدي الناس على الأمراء والملوك بطلب الشفاعة، وقد يدعي بعضهم أن له هذا الحق ونحو ذلك. أما يوم القيامة فليس لأحد هذا الحق. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. لا يجرؤ مخلوق يوم القيامة أن يتقدم بالشفاعة إلا بعد الإذن من الله تعالى بالقيود التي ذكرناها. إذن فالشفاعة ملك لله، لا يجرؤ مخلوق ولا يقدر على أن يستعمل الشفاعة إلا بالقيود التي تقدمت. فهذا يدل على أن الشفاعة ملك لله سبحانه وتعالى على تفصيل ما يأتي. فأما متى تكون، متى تكون الشفاعة؟ قال: فأخبرنا عز وجل أنها لا تكون إلا بإذنه. لا تكون إلا بإذنه، يعني ليس كشفاعة الدنيا. أهل الدنيا ربما يدخل بعضهم على بعض ويطلب بعضهم من بعض الشفاعة في أي وقت، في أي وقت. لا، لا تكون الشفاعة من الشافعين يوم القيامة إلا بعد أن يأذن الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال تعالى: ما من شفيع إلا من بعد إذنه. وقال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. والآية فيها دليل على أن هناك غير الأنبياء يشفع. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا، وفيه دليل على أن الملائكة يشفعون، ويشفعون لأهل الإيمان طبعا. وهذا معنى من المعاني كما سبق في الكلام عن الإيمان بالملائكة، مسلك إيماني يأخذك إلى حب الملائكة وموالاة الملائكة، لأنهم يوالونك ويحبونك ويشفعون لك. انظر يوم القيامة عندما يأتي أو تأتي الملائكة الذين لم يجترفوا ذنبا ولم يكن منهم إلا الطاعة يشفعون لك، فهذا أمر عظيم. وقال تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن فهذا كله يدل على أن الشفاعة لله سبحانه وتعالى، ولا تكون إلا عندما يأذن الله سبحانه وتعالى. قال: وأما ممن تكون، ممن تكون أي أحد يأتي هكذا ويشفع؟ لا، كما هو في الدنيا ربما يشفع الصالح والطالح، لا، الشفاعة يوم القيامة لا تكون إلا لمن ارتضاه الله، لمن ارتضاه الله سبحانه وتعالى، أي لا تكون إلا ممن ارتضاه الله سبحانه وتعالى. إذن لابد من الرضا عن الشافع والمأذون له في الشفاعة، ولذلك ليست كشفاعة الدنيا، الناس يهجمون على الكبراء والملوك بشفاعاتهم سواء كانوا أهلا لأن يكونوا شفعاء أو لا. أي نعم. قال: وأما من ممن تكون، فكما أخبرنا تعالى أنها لا تكون إلا من بعد إذنه، أخبرنا أيضا أنه لا يأذن إلا لأوليائه المرتضين الأخيار في الدنيا. المشهور في أغلب الشفاعات بين الناس أن الشفعاء يكونون من أهل المال والسلطان ونحو ذلك، بغض النظر عن كونهم أهل طاعة أهل صلاح، لا. أما في الآخرة فلا يشفع إلا أهل الطاعات والخيرات. لن يأتي إنسان يوم القيامة يقول: أنا كنت ملك في الدنيا، أنا أول من يتقدم مثلا لهذه المرتبة مثلا، لا لا لا. قد يكون في الدنيا إنسان لا يأبه به الناس ولا يبالون به، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: رب أشعث أغبر ذو تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا هو الذي هذا هو الميزان يوم القيامة، يقدم الأولى في الشفاعة فالأولى. ولذلك أول من يشفع هو أول الناس فضلا، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صواب. لأن في الدنيا كما ذكرنا من قبل قد يشفعون بالباطل، قد يشفعون بالباطل، لا، الشفاعة يوم القيامة إلا لا تكون إلا في حق وبالحق. أين؟ وقال: لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا. فهذا الذي أمره الله أو أذن له الله سبحانه وتعالى بأن يشفع لابد أن يكون أهلا لذلك. وأما لمن تكون، لمن تكون هنا يعنى بها من؟ المشفوع فيه. قالوا: أما لمن تكون، قال: فأخبرنا أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى، أنه لا يأذن أن يشفع إلا لمن ارتضى. يعني لو أذن الله تعالى، لو افترضنا، يعني هذا لا يكون طبعا، لكن لو افترضنا مثلا جدلا إنه أذن وإنه رضي عن الشافع، لا يكون المشفوع فيه أبدا كافر مثلا، ليس أهلا للشفاعة، لا لا يصلح هذا. لا بد أن يكون المشفوع فيه أهلا للشفاعة، وأهل الشفاعة هم أهل التوحيد على كل أحوالهم كما سيأتي في أنواع الشفاعة. قال: وهو سبحانه لا يرتضي إلا أهل التوحيد والإخلاص. وأما غيرهم فقال تعالى: ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وقال تعالى: فما لنا من شافعين، أي أخبارا عن حال الكافرين والعياذ بالله هم يعذبون. فما لنا من شافعين ولا صديق حميم. يوم القيامة هم يعذبون والعياذ بالله من ندمهم أنهم يندمون، الناس اللي كنا بنسخر منهم أهل الإيمان أهل التوحيد كنا بنسخر منهم في الدنيا يجدون الآن لهم شفعاء يرفعون عنهم ما هم فيه، أما هم والعياذ بالله أهل النار لا يجدون لهم شفعاء، نعوذ بالله من ذلك. قال وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، على افتراض يعني أن هذا سيكون وإلا لن تكون لهم شفاعة لأن الله نفاها عنهم، فإن كان هذا فرضا فلن تنفعهم هذه الشفاعة. وعلى معنى آخر يشتمل يعني التنبيه على الشفاعة الباطلة في الدنيا، الباطلة في الدنيا طلبهم في الدنيا الشفاعة من بعض المخلوقين بالباطل كطلب يعني والعياذ بالله أتباع الصوفية وأرباب الصوفية للشفاعة من الأموات ومن القبور ومن يعني من يدعون أنهم يملكون الشفاعة، أو طلب الرافضة الشيعة الشفاعة من الأئمة الاثنى عشر ونحو ذلك، نعوذ بالله من هذا الضلال. وقال تعالى فيهم فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه أوتي الشفاعة ثم أخبر أنه يأتي فيسجد تحت العرش ويحمد ربه بما حامد يعلمه إياها، أي لم يسبق علمه بها صلى الله عليه وسلم، لا يبدأ بالشفاعة أولا حتى يقال له ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع. قال ثم أخبر أنه لا يشفع في جميع العصاة من أهل التوحيد دفعة واحدة، بل قال فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، يعني إنه هذا يكون على أيضا حد محدود يحده الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم في كل مرة، في كل مرة فيأتي في كل مرة يشفع في طائفة من أهل التوحيد. نعم. قال ثم يرجع فيسجد كذلك فيحد له حدا إلى آخر حديث الشفاعة. وقال له أبو هريرة رضي الله عنه من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك في الحقيقة بمناسبة كذلك سؤال أبي هريرة رضي الله عنه من أحق الناس بشفاعتك، ينبغي على المسلم كذلك أن يتعرف على أسباب الشفاعة، أي الأسباب الجالبة للشفاعة عموما، سواء شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم أو شفاعة غيره. ولذلك الإنسان يحتاج في يوم القيامة إلى الشفاعة كما ذكرنا، وأعظم هذه الشفاعات شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. ففي عبارة مجازة من أعظم أسباب الشفاعة أي الجالبة الشفاعة لك يوم القيامة تحقيق التوحيد، تحقيق التوحيد أي تنقية التوحيد من الشوائب التي تشوبه ولو كانت من المكروهات التي تؤثر على التوحيد بشائبة من الشوائب. ويدل على ذلك حديث اللي هو لا أي نعم جزاك الله خيرا، حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب، وذلك لأنهم حققوا التوحيد، حققوا التوحيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي شفع فيقال له هذه أمتك 70,000 فيدخلهم النبي صلى الله عليه وسلم الجنة بلا حساب ولا عذاب. أيضا من أسباب يعني حصول الشفاعة كثرة قراءة القرآن، كثرة قراءة القرآن، قال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيضا من أسباب ذلك كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر في حديث الأذان قال ثم سألوا الله لي الوسيلة صلوا علي وكذا إلى آخر الحديث، ثم قال فمن قال ذلك حلت له شفاعتي يوم القيامة. ومن ذلك أيضا كثرة المصلين عليك في جنازتك بعد موتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يصلي عليه 40 مسلما إلا شفعوا فيه أو شفعوا له يوم القيامة عند الله عز وجل. أيضا من الأسباب سكن المدينة المنورة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكن المدينة والموت فيها، فإن الإنسان إذا سكن المدينة وصبر على لأوائها وشدتها فمات فيها كان النبي صلى الله عليه وسلم له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. ثم قال الإمام رحمه الله تعالى في السؤال التالي قال كم أنواع الشفاعة وما أعظمها، يعني أعظم أنواع الشفاعة. قال أعظمها الشفاعة العظمى في موقف القيامة، في أن يأتي الله تعالى لفصل القضاء بين عباده، وهي خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهي المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل كما قال تعالى عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وذلك أن الناس إذا ضاق بهم الموقف وطال المقام واشتد القلق وألجمهم العرق بعدما دنت الشمس من الرؤوس التمسوا الشفاعة في أن يفصل الله بينهم، فيأتون آدم ثم نوحا ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى بن مريم، وكلهم يقول نفسي نفسي، إلى أن ينتهوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، كما جاء مفصلا في الصحيحين وغيرهما حديث الشفاعة، أو كل حديث الشفاعة تقريبا فيها ذكر هذا الموقف أو هذا النوع من الشفاعة، هي الشفاعة العظمى لأهل الموقف جميعا، ليتنزل الملك سبحانه وتعالى ليقضي بين الناس، ده نوع من أنواع الشفاعة، وده أعظم نوع من أنواع الشفاعة، وهذا لا تنكره فرق الضلال. يعني وقد أنكر يعني بعض فرق الضلال كالخوارج وبعض المعتزلة، أنكروا أو أكثر المعتزلة تقريبا أنكروا الشفاعة أو نوعا من أنواع الشفاعة هذه التي سيأتي ذكرها، ننوه عليه عند الوصول إليه إن شاء الله تعالى. فهذا النوع الأول تقر به طوائف الأمة كلها. الثانية، النوع الثاني من الشفاعة، الشفاعة في استفتاح باب الجنة، وأول من يستفتح بابها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخلها من الأمم أمته، أول من يدخل الجنة من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا نوع من أنواع الشفاعة، وهو أن يفتح النبي صلى الله عليه وسلم باب الجنة، لا تفتح قبل ذلك، يفتحها النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا النوع أيضا من أنواع الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشاركه فيها أحد، كما هو النوع الأول. النوع الثالث، قال الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، الشفاعة في أقوام قد أمر بهم إلى النار ألا يدخلوها، ما دخلوش النار لكن أمر بهم أن يؤخذوا إلى النار، فيشفع النبي صلى الله عليه وسلم ويطلب من ربه ألا يدخلهم النار. وهذا النوع خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم مشترك بينه وبين غيره؟ احنا لسه في الطحوية من قريب خالص نتكلم في الشفاعة. ها، هذا النوع أي نعم، هذا النوع من الشفاعات المشتركة، يعني يشفع الأنبياء وتشفع الملائكة ويشفع المؤمنون والصالحون في هذا النوع. أي نعم. النوع الرابع، في من دخلها من أهل التوحيد أن يخرجوا منها فيخرجون قد امتحشوا وصاروا فحما فيطرحون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. حميل السيل إنه عادة السيل بيأتي من مرتفع، فبعض الأماكن في المرتفع السيل لما يأتي يحمل معاه أشياء كثيرة، فتركن هذه الأشياء عند أول ما يقابلها ترسو عليه بعض البذور ونحو ذلك، فسبحان الله تنبت الإيش الحبة في حميل السيل اللي هو الجبل، تلاقي فيه الحبة طالعة كده منظرها غريب جدا في الجبل. كذلك الناس في هذا المشهد ينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وهذا النوع مشترك ولا خاص؟ مشترك، يعني هناك من يشفع مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. وهذا النوع هو الذي أنكرته الخوارج والمعتزلة، فنفوا أن يخرج من النار من دخلها، وقالوا أن من يدخل النار لا يخرج منها، واستدلوا طبعا بالأدلة التي في حق الكفار من الآيات القرآنية الكثيرة التي فيها أن من دخل النار يكون خالدا فيه أبدا، وهذه الآيات كلها في من دخل النار من الكفار، ويدل على خلاف ما ذهبوا إليه الأدلة الأخرى من الأدلة القرآن والسنة، وليس طبعا الكتاب محل تفصيل، لكن إحنا في جملة نقول أن الأحاديث التي بين أيدينا ابتداء تدل في الشفاء، تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لهؤلاء، وفيها أنه يقول فيحد الله لي حدا فأخرجهم من النار، ثم أعود يحد لي حدا آخر فأخرجهم من النار، ثم يأتي هؤلاء ويقولون لا، هذا تكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم. الخامسة الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة، وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يعني النوع الخامس ده رفع درجات أقوام من أهل الجنة، ناس دخلوا الجنة يشفع لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن ترفع درجته. طيب الشفاعة دي خاصة ولا مشتركة؟ مشتركة أيضا، يعني هناك من يشفع هذا النوع بهذا النوع الأنبياء والملائكة وغيره. قال ولكنه هو المقدم صلى الله عليه وسلم، قال وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه لا، ده بيقول هذه الثلاث السابقة اللي هي الرابعة والثالثة واللي هي عليها الكلام دلوقتي، يعني ايه من اول الثالثة والرابعة والخامسة، الثلاثة دول مشتركين، ثالثة ورابعة وخامسة. قال وهذه الثلاث ليست خاصة بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ولكنه هو المقدم فيها، ثم بعده الأنبياء والملائكة والأولياء والأفراد يشفعون، ثم يخرج الله تعالى برحمته من النار أقواما بدون شفاعة لا يحصيهم إلا الله فيدخلهم الجنة بعد ما تنتهي كل الشفاعات. من بقي من أهل التوحيد في النار يخرجهم الله برحمته، يخرجهم الله برحمته. السادسة الشفاعة في تخفيف عذاب بعض الكفار، وهذه خاصة لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب، كما في مسلم وغيره، حديث مسلم المعروف، وهو لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن أبي طالب وما كان منه من خير للنبي صلى الله عليه وسلم، فقيل يا رسول الله هل تنفع أبا طالب يوم القيامة أو كلمة نحوها؟ قال أشفع له عند ربي فيخفف عنه العذاب فيوضع في ضحضاح من نار تغلي منهما دماغه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، نسأل الله العفو والعافية. ده أخف إنسان بيتعذب في النار أبو طالب، أخف إنسان في النار بيتعذب، يلبس خفين من النار والعياذ بالله لابس خفين في النار جوه النار، ده أقل عذاب جوه النار وهو لابس خفين، ده أخف في درجة عذاب. نسأل الله العفو والعافية. قال وغيره يعني كالأحاديث الأخرى مثل ولا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط وعزتك، ويبقى في الجنة فضل عمن دخلها فضل عمن دخلها أي يبقى في الجنة مكان، يبقى في الجنة مكان عمن دخلها فينشئ الله تعالى أقواما فيدخلهم الجنة. سبحان الله. ودي مسألة أخرى يأتي الكلام عليها في الجنة والنار، وهي مسألة المكان الذي كان قد أعد لأهل النار لو كانوا آمنوا، فيرثه أهل الإيمان، يرثه أهل الإيمان. أين؟ قال وفي ذلك من النصوص ما لا يحصى، فمن شاءها وجدها من الكتاب والسنة. فخلاصة القول أن الكلام في الشفاعة أنها مسألة من مسائل الاعتقاد العظيمة، وأنه هناك من ضل من الناس في هذا الأمر، فهناك فريقان ضلوا في مسألة الشفاعة، فريق قد غلا وفريق قد فرط. أما الذين غلوا في نفي الشفاعة فهم الخوارج والمعتزلة الذين نفوا الشفاعة في عصاة أهل التوحيد، وأما الذين فرطوا فهم الذين والعياذ بالله غلوا في كذلك إثبات الشفاعة حتى أثبتوها للأموات والأضرحة وأصحاب القبور والأصنام والأشجار والعياذ بالله والأئمة ونحو ذلك، كما هو حال الشيعة الرافضة وحال طائف من الصوفية. وحجتهم في ذلك حجة المشركين قديما، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى والعياذ بالله. أما أهل السنة والجماعة فهم أسعد الناس دائما في كل خلاف، لأنهم أهل الوسطية، فهم وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فهم الذين أثبتوا الشفاعة وفق ما جاء أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها كما تقدم. نسأل الله تعالى أن يشفع فينا وإياكم نبيه صلى الله عليه وسلم، وأن يحسن خاتمتنا وإياكم في الأمور كلها. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.